الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. مسلم الترمذي في مختصر الشمائل المحمديه اختصره الامام محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله عليه، قال: باب ما جاء في تكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابي جحيفه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انا فلا اكل متكئا، لا اكل متكئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، حديث أبي جحيفة. وأبو جحيفة هو وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه. أما أنا فلا آكل متكئا، وبين معكوفتين لا آكل متكئا. الاتكاء كما سبق هو اعتماد الإنسان على شيء والتمكن منه. ما صورة الاتكاء الذي لا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الأكل؟ قيل في صورته أحد ثلاث صور. الصورة الأولى وعليها الأكثر هي أن يأكل ويعتمد على يده اليسرى من ورائه أو على جنبه، أن يعتمد عليها. هذه أكثر ما ورد في تفسير الاتكاء، لأن هذه جلسة المغضوب عليهم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره من حديث الشريف. الصورة الثانية أن يجلس متمكنا من جلسته كالمتربع مثلا، قالوا هذا اتكاء، إذ هو متمكن في جلسته. والصورة الثالثة أن يكون على أحد شقيه، متكئا بمعنى أن يكون على أحد شقيه. هذه قالها ابن الجوزي رحمه الله تعالى ونفاه الخطابي، قال هذا غير متصور، والأكثر على أنه الأول، ولا يمنع أن يكون الثاني والثالث، أو أن يكون للاتكاء عدة صور تدخل فيه أو يدخل في الاتكاء الصورة الأولى دخولا أوليا، وهي أن يعتمد على يده اليسرى لأن يده اليمنى يأكل بها، والثانية أن يتمكن من جلسته، والثالثة أن يكون مائلا على أحد شقيه كالإضجاع. هذه صور الاتكاء. أما حكمه فأهل العلم يقولون أن الأكل متكئا مكروه، لأن هنا لم ينقل النهي، إنما نقل من عدم فعله، أو أنه لا يفعله، أو أنه لا يفعله. والمتقرر عند الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر يدل على الاستحباب إلا إذا فسر أو فسر الفعل أمرا مجملا، كأن يفسر الأمر بالصلاة، فسره بالهيئة التي يصليها 4 ركعات، في كل ركعة ركوع وسجودان وقيام مع بقية الأفعال. هذا فعل مجرد مفسر لأمر مجمل، وهو قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما إذا ورد الفعل المجرد من غير أن يبين أمرا مجملا فإنه يدل على أنه مستحب وليس بواجب. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: وكل أمر للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا. أما صورة الجلوس في الأكل، قال العلماء له صورتان: الصورة الأولى أن يجثو على ركبتيه ويجلس على قدميه، أن يجثو على ركبتيه. قدم طعام للنبي عليه الصلاة والسلام عنده أصحابه فجث على ركبتيه، فقال أعرابي: ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عتيدا أو قال عنيدا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، أن ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، هذه صورة ثانية. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل وهو محتفز، أكل وهو محتفز. علة النهي عن الاتكاء، بعض العلماء يقول علة النهي لأن الأكل والحالة هذه أي وهو متكئ يدل على الشره وإرادة الإكثار من الأكل، وهذا لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله، وجاء في حديث المقداد: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، بحسب ابن آدم في أول الحديث: لقيمات يقمن صلبه، إن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الأمر الثاني أن الأكل على صفة الاتكاء مضر بالإنسان، كما أشار إليه بعض أهل العلم لما فسروا الاتكاء بميل أحد شقيه، أن يميل على أحد شقيه، قالوا: لأن الطعام حينئذ لا ينزل على الصفة العادية فلربما أضر به. الأمر الثالث أن الأكل على صفة الاتكاء مظنة البطنة، مظنة البطنة أي أن تكبر بطن الإنسان، وهذا جاء عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاء مخافة أن تعظم بطونهم، كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاء مخافة أن تعظم بطونهم. وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إلا أن أهل العلم استثنوا من ذلك عند الحاجة أو الضرورة، عند الحاجة أو الضرورة. وهنا قاعدة، وهي أن الضرورة يستباح أو يباح بها المحرم بشروطه، والحاجة يباح بها المكروه بشروطه. متى يجوز فعل المحرم؟ عند الضرورة بشروطه. لا يدعي الإنسان كل محرم أنه مضطر إليه، لا. ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى الأكل من الميتة عند ماذا؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. تأمل هنا قيدان، غير باغ، غير متعد، يعني غير متعد ولا قد بغى. كذلك المكروه يباح فعله عند الحاجة. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل ممنوع فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة. وكل مكروه فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة. بمعنى أن المحرم إذا اضطر إليه الإنسان بقيوده وشروطه فإنه يباح كما أبيح أكل الميت لمن لم يتعد أو يبغي. والمكروه إذا وجدت حاجة، لا يشترط أن يكون عند الضرورة. إذا وجدت حاجة، مثلا إنسان ضاق المكان، لم يستطع أن يأكل على الصفة التي تخرجه عن الاتكاء، فاتكى، هنا حاجة أو ضرورة؟ حاجة ليست ضرورة، هذه حاجة وليست ضرورة. أو مثلا يلبس ثيابا، لو أنه جلس على الصفة التي تخرجه عن الاتكاء لم يستريح في أكله، فأكل على صفة تدخل في إحدى صور الاتكاء، هذه حاجة أو ضرورة؟ حاجة، هذه حاجة ليست ضرورة، لأنه لو أكل ولو لم يستريح ما يتضرر، لكن هذه حاجة يباح بها المكروه. ولهذا جاء عن جماعة من الصحابة نقل عنهم أنهم يأكلون على صفة الاتكاء، وجهه الحافظ وغيره من أهل العلم، إما أنه وجدت ضرورة أو حاجة، أو قد يقال أن هذا الحديث لم يصلهم، أن هذا الحديث لم يصلهم، أو فهم منه أن الكراهة للتنزيه، كراهة للتنزيه وليست للتحريم. قال: باب ما جاء من اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الفضل بن عباس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعل. ثم قعد فوضع كفه على منكبي، ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا الاتكاء هو اتكاؤه صلى الله عليه وسلم على غيره، بخلاف الأول. تكأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صفة اتكائه وعدم اتكائه، صفة اتكائه كاتكائه على الوسادة، أو كان متكئا كما في حديث أبي بكر وفي حديث أبي جحيفة رغبته عن الاتكاء. عندنا رغبة في الاتكاء ورغبة عن الاتكاء، فرق بينهما فرق. رغبة فيه يعني يحبه، ورغبة عنه يبغضه. هذا من حيث اللغة، راغب فيه وراغب عنه. هنا يقول: باب اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اتكاؤه على غيره. قال عن الفضل ابن العباس، هو الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أبناء العباس، وبه كان يكنى. الفضل كان يكنى باسمه أبوه، يقال له أبو الفضل، وللعباس 10 أبناء، هذا أولهم وآخرهم تمام. هنا يقول السائل: بعثت لشخص بضاعة ولم أقبض الثمن بحجة أنه لا يملك ثمنها، وبعد مدة بلغت سنة أو أقل أتى ليدفع لي الثمن، فاختلفنا في العدد، الظاهر يقصد اختلفنا في الثمن، هل هو 20 أو 25؟ ولم يعرف كل منا العدد، فكيف نفعل بحسابها؟ إذا يعني كان أحدكم يقول الأول والثاني الآخر وكل متيقن مما يقول، فالقول قول البائع في قول كثير من أهل العلم. أما إذا كان كل منكما متردد غير متأكد فالصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فإن اصطلحتما أن تقسما هذا المبلغ أو العدد إذا كان عدد البضاعة فالأمر راجع إليكما في ذلك، والصلح خير كما يقول الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: نرجو نصيحة في التبكير إلى صلاة الجمعة، حيث أنه يحصل التقصير من كثير من الشباب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الذي في الصحيحين: من اغتسل ثم جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والبدن هي الناقة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وجاء عند ابن خزيمة: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ثم حضر وأنصت ولم يلغ كتب له أجر سنة صيامها وقيامها. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه بكر يوما ما فوجد قبله 3 فاغتم لذلك وقال: رابع 4 وما رابع 4 ببعيد. ونقل بعض أهل العلم أن السلف عليهم رحمة الله كانوا يزدحمون في الشوارع بسروجهم يوم الجمعة بعد صلاة الفجر، يزدحمون في الطرق إلى أبواب المساجد، حتى قال بعض أهل العلم إن أول بدعة أحدثت ترك التبكير إلى الجمعة في يوم الجمعة. فينبغي للأخ أن يحرص في التبكير لينال الأجر والثواب ويقترب من الإمام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يزال الرجل يتباعد حتى يؤخر وإن دخل الجنة. فينبغي الحرص على هذا وأن نتواصى وأن نتناصح، لأن الإنسان قد يغفل أو ينسى أو يشغل، فينبغي أن ينصح بعضنا بعضا. فقد روى مسلم من حديث أبي رقية: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويكون لك الأجر والثواب في تذكير إخوانك وفي نصحهم وإرشادهم، وهذا مما ينبغي أن نحرص عليه. يقول هنا: ما حكم الجمعيات التي يشترك فيها بعض الأشخاص بدفع مبلغ من المال يأخذه كل شخص ويعطى في كل مرة إلى واحد منهم؟ هذه تسمى بجمعية الموظفين، وأكثر أهل العلم من المعاصرين على جوازها، كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهكذا الظاهر الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الوادعي وغيرهم. فإن كان بعض أهل العلم أبدأ عليها تحفظا، لأن الصحيح هو جوازها. يقول هنا: نريد تفصيلا واضحا لمعنى اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم كلمة كلمة، لأن كثيرا من الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف المعنى. قولهم: اللهم، أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال، وعوض عنها بالميم المشددة فأصبحت اللهم. إذن هذا الأول: يا الله، اللهم، لأن هذا معرفته تفيد عند الإعراب. اللهم صلي. الصلاة من الله سبحانه وتعالى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا ورد عن أبي العالية الرياحي كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقد أمرنا الله بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، بل جاء الوعيد في تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم وغيره: رغما في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين. وهكذا وصف بالبخيل، وهكذا وصف المجلس الذي لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجلس حسرة. قال هنا: على محمد، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، قيل سمي محمد أو معنى محمد لكثرة خصال الخير التي يحمد عليها. ولهذا قال حسان رضي الله عنه: فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال: وآله. الآل أكثر أهل العلم على أنه يدخل قرابته وأزواجه، قرابته وأزواجه. أما دخول قرابته فلا إشكال، لأن آل الرجل هم قرابته، وأما أزواجه فلقوله سبحانه وتعالى بعد ذكرهم: ليذهب عنكم الرجز أهل البيت. فإذن هم من أهله، هم من آله، أزواجه عليه الصلاة والسلام. بل قال بعض العلماء أن الآل جميع أتباعه، كما قالوا: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب وهذا لم يرتضيه جماعة من أهل العلم، منهم الصنعاني رحمه الله تعالى وله نظم في الرد عليه، وصحبه، الصحب جمع مفرده صاحب والمراد بهم الصحابة، والصحابة وتعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح، هذا تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، هذا ما عرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نخبة الفكر. ومن أراد التوسع في هذا الباب فعليه بعدة كتب، منها وهو أوعبها وأجمعها كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تكلم على هذه المسائل التي أشرت إليها، كلام على الصلاة ومعناها، والكلام على الآل، وهكذا تطرق إلى مسائل مفيدة جدا. وهكذا السخاوي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب كذلك مفيد، إلا أن كتاب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أتقن وأحسن من حيث سوق الأدلة والترجيح كما هي عادة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يقولون: ما حكم استخدام الألعاب النارية في الأفراح؟ استخدام الألعاب النارية خاصة بالصفة التي نسمعها ونراها فيها محاذير. المحذور الأول الإسراف، فقد أخبرنا أن بعض الناس ينفق فيها أموالا باهظة بالآلاف، وهذا محرم ولا يخفى حكمه. ربنا عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإضاعة المال محرمة لا يجوز، بل يعد سفها. الأمر الثاني أو المحذور الثاني فيه ضرر على المستخدم أو على غيره، وهذا وقائعه كثيرة، فمنهم من حصل له بتر في أطراف أصابعه، ومنهم من تشوه في عينه، أو ربما يصيب به إنسانا آخر، وبخاصة أنهم ربما يلعبون بها، فهذا يرمي هذا وذاك يرمي صاحبه، فيؤدي إلى الإتلاف أو الإضرار، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثالث أن فيه أذية للجيران وما شابه ذلك من الأصوات المزعجة، فقد يكون في البيوت مرضى أو كبار بالسن أو نساء أو أطفال، وخاصة أن هذا الأمر حصل فيه التباهي فتحصل الأذية، والأذية كما لا يخفى عليكم معاشر الإخوة محرمة. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره. والأمر الذي يليه حصل بذلك التباهي، أيهم يطلق ألعاب النارية أكثر، وصار الأمر ليس المراد به الإشهار للنكاح، إنما صار به يقال أن بني فلان أطلقوا كذا وكذا، أو صار الجو مضيئا لمدة كذا وكذا. فالذي ننصح به أولا التجار أن يتقوا الله في أنفسهم، فإن هذا الذي يجلبونه للناس ضرر عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق. وأن يتقوا الله في أبناء المسلمين، لأن هذا غش. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وهذا فيه الإضرار بالأموال والأبدان وإرعاب الناس، وأنت لا تحب هذا لأبنائك، فلماذا تحبه للآخرين؟ في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بلغنا أن بعض الناس يشتري نوعا واحدا بـ1500 دينار، ولو جاءه مسكين أو طلب منه أن يبذل مالا لمسجد أو نحو ذلك لرأيته يحك رأسه ويمتخط ويعتذر بشتى الاعتذارات. فينبغي أن نتناصح في هذا، وأن يراعي الناس بعضهم بعضا، فأنت ميسور وغيرك ليس كذلك. لابد أن تراعي جيرانك، لابد أن تراعي أبناء جيرانك، لابد أن تتقي الله أولا في نفسك. فهذا المال أنت مسؤول عنه يوم القيامة، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي برزة قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقولنا: ما هو الشكل الصحيح للمنبر؟ هل هو 3 درجات أم 2؟ وهل التي يجلس عليها الإمام تعتبر واحدة؟ ظاهر الحديث الذي في مسلم أنها 3 من دون التي جلس عليها، لأنه قال: صعد الأولى فقال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة. وكثير من أهل العلم يصف منبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه 3 درجات، وهذا جاء الظاهر أنه جاء في حديث سهل ابن سعد الساعدي في الصحيحين، وهو 2 درجات والثالثة يجلس عليها الخطيب. وهذا الذي رأيت عليه منبر شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله، وهكذا أكثر منابر أهل السنة هناك 2 درجات والثالثة يجلس عليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.